يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا توحيد الخالق رايتنا والدين الخالص شرعتنا والله الواحد غايتنا لطريق العزة يهدينا توحيد الخالق رايتنا والدين الخالص شرعتنا والله الواحد غايتنا لطريق العزة يهدينا لطريق العزة يهدينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا حكم القرآن يشرفنا وسنى الإيمان يؤلفنا والله الخالق يحفظنا وفلت في الأمن موادينا حكم القرآن يشرفنا وسنى الإيمان يؤلفنا والله الخالق يحفظنا رفلت في الأمن بوادينا رفلت في الأمن بوادينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا بسمو الدين كرامتنا وبنور الحق مهابتنا وبهدي الله هدايتنا والمجد الشامخ يحيينا بسمو الدين كرامتنا وبنور الحق مهابتنا وبهدي الله هدايتنا والمجد الشامخ يحيينا والمجد الشامخ يحيينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا.